بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا حديث 11 من أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله وإياه، يقول فيه عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يرويه الحسن بن علي بن أبي طالب سيد شباب أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو سيد في الأرض رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فهو سيد في الدنيا وسيد في الآخرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سبط رسول الله. السبط هو ولد البنت، إذا كان عندك حفيد من بناتك، أحفادك هؤلاء يسمون الصاط، سبط ولد البنت. ولد البنت هذا يسمى السبط، يعني ولد ولدك هذا حفي. فصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من ذرية فاطمة، وهو ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وعليها وعلى جدها على والدها السلام. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له قصة. سئل الحسن بن علي، سأل أحد التابعين: ماذا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات أو 7 سنوات الحسن، فهذا يسأل: ماذا حفظت من جدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأورد هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا فيه قضية يعني تبين ما أو توضح كتطبيق عملي معنى هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. أن الحسن يقول: أخذت تمرة من الصدقة من الأرض فأكلها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ. هذه نقولها عند الولدان الأطفال. فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فمه. يقول الحسن: وإن فيها لعاب، يعني بيأكل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فأخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فمه وقال: أما تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فقال له أحد الصحابة الموجودين: يا رسول الله، وما عليه لو أكلها؟ طفل ما يتعلق فيه حلال ولا حرام يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، قضية الريب اللي هو الشك، دع ما يريبك، الشيء الذي تشك فيه، تشك في حله وحرمته، دعه إلى ما هو يقين، ما لا يريبك، شيء متأكد منه. أن تعرف أن والله هذه الطريقة مثلا من البيع فيها يعني قضية طويلة، مثل التورق. التورق الآن يعني في توسع بقضية التورق، اللي هو أن يعطيك يعني أشتري منك سلعة وأنا ما أبي السلعة هذه، وإنما أريد المال ثم أبيعها على شخص آخر، يعني شبيهة بالعينة، سلعة موجودة لكن فيها تملك لطرف ثالث خارجي، لكن يبقى إن فيها صورة من صور العينة. ما أقدر أتوسع لأنه إحنا قاعدين نشرح الأرض النووية، لكن فيها مشابهة هذه قضية العينة. فأنت إذا حاك في نفسك شيء من هذه المعاملة، اتركها إلى معاملة أصح منها، إلى ما لا يريب، إلى يقين أن هذا حلال. مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، فيه كلام، أنا ما أقول حلال أو حرام، أنا أقول أنه فيه كلام، بعض صوره فيها كلام. ولذلك الفقهاء اشترطوا المعاصرين شروط كثيرة حتى يعني تكون معاملة هذا الإيجار المنتهي بالتمليك معاملة صحيحة شرعية. حينما تقدم على مثل هذه المعاملة بتشري سيارة بهذا النظام، اتركها لأن فيها شك، فيها ريبة، إلى ما لا ريبة فيه، إلى البيع الصحيح، عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يؤكد قضية المشتبهات، إنه ما يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ما في حد يطعن في دينه ولا في حد يطعن في عرضه. هذا الحديث أصل في باب الورع، بيان حقيقة الورع، إنه ترك الأمر المشتبه، ترك الأمر الذي فيه ريبة إلى اليقين حتى يسلم دين الإنسان. فإذا شك الإنسان في شيء فإنه يدعه ويتركه لليقين. كذلك الحديث كما قلنا يبين لنا كيفية التعامل مع المشتبهات، كما ذكرنا قصة الحديث الحسن بن علي، وإن كان لا يتعلق فيه حلال ولا حرام، لكن يبقى أن هذه من تمر الصدقة وهي محرمة على آل محمد وهو من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه يعني شيء من التردد في ذلك، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها وذهب إلى اليقين والسلامة والبراءة. فالورع المقصود في هذا الحديث وعموما ينقسم إلى ثلاث أقسام. هناك الورع الواجب وهو ترك المحرمات، هذا ورع واجب. بعض الناس يقول قد ما يسمى هذا ورع، لا يسمى ورع، يسمى ورع الإنسان يتورع عن المحرمات. القسم الثاني الورع المندوب أو المستحب، وهذا هو ورع السلف، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل أمر لا ينفع في الآخرة اتركه، وهذا هو الذي يفعله السلف رضوان الله عليه. تدخل في مجلس تتكلم في هذا المجلس وتناقش قضية مثلا، وش صار في الأخبار وكذا وشيء الطقس، مباح، كلام مباح، لكن من الورع أنك ما تتكلم. لماذا؟ لأنه ما يرفض من قوله إلا لديه رقيب عتيد. يوم القيامة يعني أنت في هذا اليوم يعني العصي وترجو الحسنة ذرة من خير حتى يعني تكون فارقة في ميزانك لعلها تدخلك الجنة، ثم تأتي الملائكة أمام الله جل في علاه وتقرأ عليك كتابة، اقرأ أنت كتابة، فإذا في هذا الكلام الذي لا ينفعك كلام عادي وإن كان مباح لكن في هذا الموطن لا ينفع. لذلك الورع الذي كان يعني يلتزمه السلف هو ترك كل ما لا ينفع في الآخر، فضول الكلام، فضول النظر، فضول المشي، فضول الزيارة والمخالطة ما تنفع. هناك نوع من الورع وهذا ورع مكروه، وهو قد يفضي إلى التنطع ويفضي إلى التحريم، يعني قد يكون هذا ورعا محرم، وهو ترك الرخص، رخصة شرعية الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن السفر تقصر فيه الصلاة، فيجي يسأل والله الآن سفرنا هذا ما فيه مشقة، ما فيه مشقة، إذا أبي أصلي 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء. لماذا؟ قال حتى يعني تسلم لصلاتي وتكون كاملة يوم القيامة. فنقول هذا ورع مكروه ويفضي إلى التحريم، أنت الآن تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت إلى قضية الورع الشرعي إلى غيره، أنت ترفض رخصة الله سبحانه وتعالى، كانت ترفض شيء من شرع الله سبحانه وتعالى. مثل إنسان مثلا يلبس الجورب هذا الشرابات الأقدام، فإذا جاء وقت الصلاة نزعها وتوضأ. لماذا؟ يقول هذا أكمل وأفضل وأحسن وأقدم على الصلاة بطهارة كاملة يقينية، ما هو بس قضية المسح. أنا أقول هذا مرفوض، هذا ليس من الورع، بالعكس أنت الآن قد تدخل في قضية الإثم. من هذا حديث الثلاثة الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث المشهور، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فما وجدوا، ودخلوا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا زوجات النبي كيف يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فقالت الأولى كان يصنع كذا عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب ينام يصلي، فكأنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله وهذا فعله في بيته، دخل في قلوبهم شيء. ثم قالوا رسول الله مغفور له ما قدم ما تقدم من النبي وما تأخر. يعني كان يقولون يحق للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يرتاح ما يكثر ولا يجهد نفسه في العمل والطاعة، أما نحن فنجهد أنفسنا في الطاعة. لماذا؟ تورعا، فما نكثر من المباحات والحلال. فقال الأول: أما أنا فأقوم ولا أنا وأصوم ولا أفطر. والثاني قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، خلاص أنقطع عن مخاطب الناس كلها وأنصرف للعبادة. والثالث قال: أنا ما أكل الطعام ولا. لماذا فعلوا؟ زهدا وتبرعا. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صعد على المنبر ودعا الناس وخطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى هؤلاء وغيرهم ممن يعني يلتزمون هذا الورع كما يسميه بعض السلف الورع البارد والورع المنحرف، قال عليه الصلاة والسلام: إن أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ألا وإني آكل اللحم وآكل الطعام عليه الصلاة والسلام، وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة: فمن رغب عن سنتي فليس لي. هم يبون الأجر، لكن الآن أصبحوا خارج سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس من الورع في شيء، وإنما الورع أن يجتنب المحرمات وأن يجتنب ما لا ينفع يوم القيامة. أما اجتناب رخص الله سبحانه وتعالى وإرغام النفس على شيء من التنطع والشدة، فهذا ليس من الورع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا أصل للورع: ترك ما فيه شك ما فيه ريبة للأمور إلى ما هو يقين، والمقصد أن يسلم للإنسان دينه واعتقاده ويقدم على الله سبحانه وتعالى خاليا من هذه المعاصي وهذه الشواغل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.